بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ونستمر في تفسير كلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى، وقد وصلنا عند سورة يوسف عليه السلام. ومن مقاصد هذه السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم. ويوسف عليه السلام ذكرت قصته كاملة في سياق واحد في سورة واحدة في هذه السورة العظيمة. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها، فيها لفت الأنظار والتشويق لاستماع القرآن، وفيها أيضا أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها يا أيها العرب، فأتوا بمثله بعشر سور مثله بسورة مثله. تلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتملت عليه. إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي نزل القرآن بلغة العرب لعلكم تفهمون معانيه. لذلك من نعمة الله عليك أن تكون عربيا، تسمع القرآن فتفهمه وتقرأه وتفهمه. فلو أنك ولدت لا تحسن العربية لوجدت ثقة لفهم الإسلام وفهم القرآن وفهم السنة. فنعمة عظيمة أن يولد المرء عربيا حتى ولو لم يقرأ ولم يكتب، لأنه يسمع القرآن فيفهم شيئا منه. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، فأحسن القصص هي قصص القرآن، قصص القرآن الكريم التي قصها الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن ذلك هذه القصة العظيمة وهي قصة يوسف عليه السلام، فهي أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذه القصص لا علم لك به. وقوله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين مثل قوله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني لا تعلم ما الكتاب ولا الإيمان، ومعنى هذا أن تكون غافلا عن الآيات القرآنية وما أنزله الله عليك من الأحكام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا رآها يوسف عليه السلام في المنام، رأى أن أحد عشر كوكبا ورأى كذلك الشمس والقمر، رأى كل أولئك يسجدون له. قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا من يوسف عليه السلام عاجل بشرى له عليه السلام. سورة يوسف فيها رؤى، منها رؤيا يوسف عليه السلام، كذلك ستأتي معنا رؤيا الملك، وقبل ذلك رؤى رآها صاحبا يوسف في السجن. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يعقوب لابنه يوسف ناصحا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهمونها ويؤدي ذلك إلى حسدهم. بهذا أن المرء يكتم الخير الذي يأتيه إن خشي حسدا من غيره وسوءا من سواه، فيكيد لك كيدا، فيدبر لك مكيدة حسدا منهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني واضح العداوة وينزل بين الناس. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. القلوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك، يعني وكما رأيت تلك الرؤيا يجتبيك ربك، يعني يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتمها على أبويك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب اللي هو أبو يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل اللي هو إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم يضع الأمور في مواضعها. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخباره. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا، يعني قال إخوة يوسف ليوسف وأخوه، أخوه الشقيق بنيامين أحب إلى أبينا منا، يعني أبونا يحبهم أكثر منا، ونحن عصبة، نحن جماعة ذو عدد، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي خطأ بين لأنه فضلهما علينا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أخذوا يتآمرون على يوسف ويخططون ويتشاورون، اقتلوا يوسف هذا اقتراح، أو اطرحوه أرضا غيبوه في أرض بعيدة يخل لكم وجه أبيكم، يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كما يحبه، وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بعد أن تقدموا على قتل يوسف أو تغييبه ستصبحون قوما صالحين وتتوبون من ذنبكم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أحد أخوة يوسف قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني ارموه في قعر البئر يلتقطه يأخذه بعض السيارة بعض المسافرين إن كنتم فاعلين عازمين على ما قلتم بشأن يوسف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تأمنا لا تجعلنا أمنا على يوسف وإنا له لناصحون، وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره وننصحه ونحفظه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اسمح له أن يخرج معنا غدا يرتع يتمتع بالطعام ويلعب ويمرح وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال يعقوب لأبنائه إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لا هون عنه بالرفع واللعب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب، لئن أكل يوسف الذئب ونحن جماعة عصبة إنا إذا لخاسرون، لا خير فينا فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أرسله يعقوب عليه السلام معهم، فلما ذهبوا به ذهبوا بيوسف بعيدا وأجمعوا عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب، عزموا على رميه في قعر البئر، وأوحينا إليه أي أوحينا إلى يوسف في هذه الحال كان صغيرا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاء إخوة يوسف لأبيهم يعقوب وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم وكذبهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني نتسابق على الأرجل ونترانا بالنبال، وتركنا يوسف عند متاعنا يعني عند ديارنا وأزواجنا فأكله الذئب، يعني اللي توقع يعقوب حقق، يعني لقنهم ما يقولون وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمصدق لنا، يعني كاد المريب أن يقول خذوني، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به، لكنهم كاذبون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني حالهم كانت حالة تمثيل، والآن جاءوا بشيء يثبتون به أن الذئب قد قتل يوسف وأكله، وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم طبعا غير دمه، مهمين أنه أثر لأكل الذئب لحم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. والقميص في قصة يوسف ورد هنا، ورد كذلك في قصة امرأة العزيز معه، ورد كذلك متى؟ نعم، لما بعثه إلى أبيه، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيه. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال، يعني يعقوب فطن يعقوب، لأنه ذكروا بأن القميص لم يكن ممزقا، يعني الذئب جاء إلى يوسف عليه السلام قال تفضل اخلع قميصك، ثم أكله ولطخ قميصه بدم. يعني سبحان الله، يقولون ما من جرم إلا ويترك فيه المجرم أثرا على جريمته. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به، بقرينة أن القميص لم يمزق، فصبر جميل أي صبر لا جزع فيه، والله المستعان على ما تصفون، الله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة يعني قافلة مرة، فأرسلوا واردهم، بعثوا من يستقي لهم الماء من البئر، فأدلى دلوه، أرسل دلوه في البئر، كان يوسف صغيرا، فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، فتعلق يوسف بالحبل، فلما أبصره هذا الذي أرسل الدلو قال مسرورا يا بشراي هذا غلام، وأسروه بضاعة، وأخفوا هذا وأخفوا يوسف عليه السلام بضاعة يبيعونها، لأنهم يعني كانوا يبيعون العبيد، والله عليم بما يعملون، عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليهم عملهم شيء. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، باعه الوالد وأصحابه بمصر بثمن زهيد. تصور يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء، يعني سيصير له شأن عظيم، يباع بثمن زهيد. وشروه باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم سهلة العد لقلتها، وكانوا فيه من الزاهدين لحرصهم على التخلص منه سريعا، حتى إنهم يعني أخفوا يوسف عليه السلام عن بعض القافلة وأسروه بضاعة، لذلك تخلصوا منه. وأنتم تعلمون أن من سرق شيئا مثلا يبيعه برخص. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يعني الآن يوسف عليه السلام بيع في مصر، والذي اشتراه من مصر قال لامرأته أحسني إليه وأكرميه في مقامنا هذا، وهذه تحسب لأهل مصر، يعني لهذا الرجل منهم، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه أو نصيره ولدا بالتبني. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا له في مصر، في الأرض يعني في مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، من تأويل الرؤى، والله غالب على أمره، فأمر الله نافذ لا مكره له سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ يوسف أشده يعني سن اشتداد البدن، آتيناه أعطيناه حكما فهما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله. قضية الإحسان ذكرت في قصة يوسف كثيرا، إن نراك من المحسنين، يعني كما سيأتي وغير ذلك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، طلبت منه أن يعمل الفاحشة والعياذ بالله بها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبت امرأة العزيز برفق وأعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة، وكان جميلا أوتي شطر الحسن عليه السلام. وغلقت الأبواب، يعني لاحظ غلقت صيغة مبالغة، الأبواب إمعانا في الخلوة، وقالت هيت لك، يعني هلمة وتعال إليه. قال معاذ الله، قال يوسف اعتصم بالله مما دعوتني إليه، إنه ربي أحسن مثواي، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه، إنه لا يفلح الظالمون، فإن خنت وكنت ظالما إنه لا يفوز الظالم. يعني لاحظ يوسف عليه السلام كل شيء مهيأ له للوقوع في الفاحشة. امرأة العزيز امرأة جميلة في العادة، يعني العزيز والكبراء يتزوجون القبيحات، يتزوجون الجميلات، واحد. ثانيا هو في بيتها وهو خادم عندهم فلا ينتبه له، وأيضا غلقت الأبواب، كان عدة أبواب وغلقتها إمعانا في الخلوة، وأيضا تكلمت معها هيت لك، يعني تعال هلمة، كل هذا يرغبه وهو شاب عز وغريب. قال معاذ الله، شوف الإيمان إذا وجد في القلب، إذا وجد في القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. واليوم يمكن ما تدعوك المرأة ذات المنصب والجمال، يدعوك هذا، تفتح على اليوتيوب تسمع لأحد المشايخ ولا بتجيك دعاية، يعني في الفترة الأخيرة صارت دعايات قبيحة جدا، وإذا كان إيمانك ضعيفا ربما تتابع هذا الإعلان ثم شيئا فشيئا والعياذ بالله حتى تقع في الفاحشة. فاحذروا بارك الله فيكم، الشيطان له خطوات، ويوسف عليه السلام قدوتنا في هذا، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به، يعني رغبت في يوسف، وكذلك رغبت في فعل الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني خطر على نفسه هو ذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده، يعني الإيمان في قلبه منعه من ذلك، خطر في قلبه شيء من ذلك لكن الله عصمه. لماذا نقول هذا؟ لأنه لو لم يكن عنده شهوة لما مدح على سلك هذه المراودة وهذه المرأة، فكون الشهوة موجودة عنده وهو شاب ثم منع نفسه بسبب الإيمان هذا أعلى لشأنه، واضح؟ يعني لو أنه ختيار خالص ما فيه ولا نقطة حيل، وعرضت عليه امرأة نفسها ليزني بها امتنع يمدح، ما هو يعني ما بقي من العنب إلا الحطب، لكن شاب في مقتبل شبابه وفي أوج نشاطه وشهوته فامتنع، هذا يمدح، واضح؟ فيوسف عليه السلام طبعا فيها خلاف هذا، ولقد همت به يعني في الزنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، حصل شيء لكن الله عز وجل عصمه ومنعه بسبب الإيمان، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة، إنه من عبادنا المخلصين، إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة، وأيضا في قراءة المخلصين، فالإخلاص يا إخواني يبعدك بإذن الله عن الشهوات، ويبعدك كذلك إن صدقت حتى عن الشبهات، فصدقك وإيمانك ويقينك بالله عز وجل وعملك الصالح هذا من أعظم ما يثبتك على الإيمان وعلى اليقين وعلى الهدى. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب، يعني حتى إذا تبينت لك الفاحشة لا تبقى عندها، اخرج من عندها، لا يعني لا تخلو بالفاحشة. بمعنى انا اذكر لكم امثلة، انه احنا ائمة مساجد وكثير من الشباب يأتون الينا ويعرضون علينا مشاكلهم. يعني هذا الجوال قلت لكم هذا الان اسمه ام المصائب، فيه من البلاوة ما لا يعلمه الا الله عز وجل. اذا همت نفسك بمعصية رأيت شيئا مباشرة اخرج عند اهلك، ابتعد عن الجوال، لا تبقى تقول والله انا مش راح اطلع، لا شيئا فشيئا الشيطان يصير يؤذك الى المعصية. لاحظ يوسف لم يبقى في مكان الفاحشة ولم يبقى عندها، واستبق الباب، يعني تسابق الى الباب. يوسف يريد ان يخرج وان ينجو بنفسه، وهي تريد ان تمنع يوسف من الخروج، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، امسكته من دبر من خلف وقدت قميصه وشقت قميصه والف يا سيدها لدى الباب. وجدا زوجها عند الباب، السيد هو الزوج هنا، وكان ذي معطفنا يعني سبحان الله وسريع وداهية. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة، ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفحشة إلا السجن. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه أو عذاب أليم أو يعذب عذابا موجعا. ما ذكرت القتل لأن هي ما زالت تحبه وتريده وتعشقه، ولذلك لقنت زوجها ما يصنع به كما حصل مع يعقوب، طبعا مع فرق التشبيه، اخاف ان ياكله الذئب، فهم اخذوا هذا وقالوا اكله الذئب. فهي الان لقنت العزيز ما يفعله بيوسف فسجنه بعد ذلك. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن لصاحب الحق مقالة، قال هي راودتني عن نفسي، قال يوسف هي التي طلبت مني الفاحشة. والآن في مثل هذه القضايا لا يمكن أن تحكم، أنت كحاكم وقاضي لا يمكن أن تحكم هكذا بمجرد الرؤية، لابد أن يكون عندك شهود وبينات وقرائن حتى تحكم بالحق. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا كان القميص الذي ليوسف شق من الجهة الأمامية فهذا قرينة على أنها صادقة لأنها كانت تدفعه وهو من الكاذبين إذا كان القميص قد من قبل. نعم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميص يوسف عليه السلام قد من دبر يعني الجهة الخلفية فكذبت، لأنه هذا قرين على أنه كان هاربا منها، فأمسك قميصه من دبر وشقته فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه، لما رأى العزيز وشاهد قميص يوسف قد من دبر شق من خلفه تحقق عند ذلك صدق يوسف، قال إنه من كيدكن، يعني إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكركن يا معشر النساء، إن كيدكن عظيم، إن مكركن مكر قوي. والنساء لها مكر وكذلك إخوة يوسف لهم مكر، يعني المكر موجود عند الحريم موجود عند الرياجل. يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال ليوسف يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد واستغفري لذنبك، اطلبي أنت المغفرة لإثمك. دائما يعني تعرف قصور الحكم الغير عندهم تكاد تكون معلومة، الأصل في مثل هذا أن على الأقل أن يفارقها وأن يطلقها لكنه أبقاها. قال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني اطلبي أنت المغفرة لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. انتشر خبر امرأة العزيز بين نساء علية القوم في المدينة، وقال نسوة في المدينة، من نقل خبر الله الخدم والحشم ما أكثرهم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني قالت هذه النساء على سبيل الإنكار زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها، هذا أمر مشهور يعني المرأة في مثل مقامها لا تبحث عن عبيد وعن مثل يوسف عليه السلام. قد شرفها حبه، قد وصل حبه شراف قلبها يعني غلاف قلبها، إنا لنراها في ضلال مبين يعني في ضلال واضح بسبب مراودتها لهذا العبد. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن يعني امرأة العزيز سمعت بإنكارهن عليها واختيابهن إياها كانت أدهى منهن وأنكر منهن، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف عليه السلام وأعتدت لهن متكئة وهيأت لهن محلا فيه فراش وسائل ويعني مجلسا وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينا يعني أعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام وقالت اخرج عليهن، وقالت ليوسف كما قلت لكم أوتي شطر الحسن اخرج عليهن. فلما رأينا لما نظرنا إلى يوسف عليه السلام أكبرنا أعظمنا واندهشنا لحسنه وانبهرنا بجماله وقطعنا أيديهن يعني جرحنا أيديهن من شدة الانبهار بيوسف عليه السلام، قطعنا أيديهن بالسكاكين يعني هي قصدت أن تعطيهن السكاكين من أجل هذا، وهذا من جمال يوسف عليه السلام. وقلنا حاشا لله يعني تنزه الله ما هذا بشر، ليس هذا الغلام بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، ما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام. ونحن إذا مدحنا جمالا نقول فلان مثل الملك لأنه رسخ في أذهاننا جمال الملائكة، كما إنه القبح يضرب بالشياطين قال فلان والله شكل الشيطان، لذلك يعني شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أما شفت رأس الشيطان لكن هو مستقر في الأذهان قبح هذه الرؤوس عافانا الله وإياكم منها. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه يعني يا نسوة هذا الفتى الذي عيرتنني فيه بسبب حبي له ولقد راودته عن نفسه يعني طلبته من أجل الفاحشة فاستعصم امتنع، والإنسان سبحان الله إذا امتنع عن الفاحشة تصبح الرغبة أكثر فيها صحيح، فهو لما امتنع وعف صارت رغبتها فيه أعظم. ولئن لم يفعل ما آمره إذا لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا يعني ما زالت تريد لا إله إلا الله، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ليدخلن السجن لأن لها الأمر والنهي امرأة العزيز الوزير وليكونن من الصاغرين وليكونن من الأدنى. لاحظ معي هنا إيش قالت ليسجنن بالنون المشددة وليكونن هذه تنوين لكن النون مخففة ليش؟ لأنه السجن هي تقدر عليه تقدر أن تسجنه لكن هل تقدر أن تذله؟ لا. كم من مسجون هو أعز من السجن؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يوسف داعيا ربي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني السجن أحب إليه من الفاحشة، هكذا أولياء الله الصالحين يفضلون السجن على الوقوع في الفاحشة وعلى الوقوع في الحرام. وإلا تصرف عني كيدهن يعني تكشف عني مكرهن أصب إليهن يعني أمل إليهن، وهنا في فائدة إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن كأنه الآن صارت مؤامرة في عند حاشية الملك والوزارة وكذا من النساء جميعا يريدن يوسف عن نفسه، لأنه ما قال وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني أمل إليهن، لأنه طبيعة البشر هكذا فيها شهوة، وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يدنى مني. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فأجاب الله دعوة يوسف عليه السلام وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه هو السميع لدعاء يوسف العليم بحاله وحال غيره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، يعني رأى العزيز وقومه ومن معه رأيا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني رأوا الأدلة على صدق يوسف عليه السلام وعلى براءته، ليسجننه حتى حين، حتى لا تنكشف المدة، يسجنوه مدة غير معلومة حتى حين، سجن إدارة أنا أسميه. لاحظ يعني الأصل أنه يسجنها هي وأنه يبعدها هي، راح سجن البريد، هذا يدل على الظلم الموجود في ذلك الوقت. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أحمل خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سجنوا ودخل معه السجن فتيان غلامان موجودان في السجن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، رأى رؤيا أحدهما قال إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا، وسمي عنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه، ما يؤول إليه إني أراني أعصر خمرة. وقال الآخر الغلام الثاني الفتى الثاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، يعني خبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا، إنا نراك من المسلمين، يعني رأوا عليه فعلا علامات وصفات الإحسان. قال شوف الداعي إلى الله عز وجل في حال رخاء، في حال شدة، في الحضر، في السفر، في كل وقت من أوقاته هو داعي إلى الله عز وجل، يعبد الله سبحانه وتعالى على كل حال. انظروا ماذا سيسمع يوسف، كيف سيدعوه من التوحيد. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال لهما يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني يجري عليكما من الملك أو من غيره، إلا نبأتكما بتأويله، إلا بينت لكما حقيقة هذا الطعام وكيفيته قبل أن يأتيكما، يعني هذا من علم الغيب، ذلكما مما علمني ربي، ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت ملة قوم، يعني دين قوم لا يؤمنون بالله عز وجل وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني يوسف عليه السلام كان باستطاعته من البداية أن يؤول الرؤية والسلام عليه، لكنه قدم بمقدمات لدعوتهم إلى التوحيد. وأنت كذلك إذا كنت في يعني مكان يحتاج فيه الناس، فالناس تستمع لك قبل أن تعطيها حاجتها، تدعوها إلى الله، ترشدها إلى الخير، تنهاها عن منكر تفعله وهكذا. فيوسف عليه السلام استثمر هذه الفرصة في دعوة هؤلاء وهؤلاء، يعني من حاشية الملك وقريبين من مجلس الحكم. لذلك يوسف لما خرج من السجن بعد ذلك تولى وزارة الاقتصاد أو المالية أو الزراعة، سميها ما سميها، طب هو اللي بتولى مثل هذه الوزارة لازم يكون عنده خلفية سياسية، من أين أخذها؟ لأنه في السجن كان يعيش مع هؤلاء الذين عاشوا مع الملك وعاشوا مع العزيز. وفي العادة يعني هؤلاء يعني جرت العادة هكذا أنه ليس كل أحد يبقى ماضيا عنه، تجد الملك اليوم عنده حاشية، بكرة بموت أو يخرج عليه يأتي ملك آخر فيسجد حاشيته، وهكذا فيجتمعون في السجن فيستفيد منهم السجناء ويعرفون كواليس السياسة كما يقولون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني اتبعت دين آباء إبراهيم وهو جد يعقوب، يعني جد أبي يوسف، وإسحاق هو جد يوسف، ويعقوب أبو يوسف، ما كان طبعا وهو دين التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره، وهو المنفرد بالوحدانية. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وأبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء. ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعم بل يكفرون، لذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. يا صاحبي السلم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن، شوف المخاطبة اللطيفة، هؤلاء أصحاب السجن. يا صاحبي السجن، يريد أن يوصل لهم الرسالة. يا صاحبي السجن، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو عمه ايش يقول له؟ يا عم يا عم. وابراهيم لما كان يدعو أباه ايش يقول له؟ يا أبا يا أبا. أدب الداعي يأتي بالألفاظ الطيبة، مش بهاوش الناس مهاوشة عشان يتبعوا دين الله عز وجل، لا، يكلمهم بالكلام الطيب الحسن حتى يرغبهم في دين الله. قال الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، أرباب متفرقون، آلهة متعددة متفرقة خير أم الله الواحد القهار؟ عبادة آلهة متفرقة متعددة خير ولا عبادة إله واحد هو الإله الواحد القهار؟ طبعا الجواب عبادة الإله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون من دونه، يعني ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلا أسماء على غير مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وهي ليست بآلهة وليس لها من صفات الآلهة أي نصيب. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها. إن الحكم إلا لله، ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده، لا بهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى عن الشرك به. ذلك الدين القيم، ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا وجاد فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، لذلك يقعون في الشرك ويعبدون غير الله. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، يا رفيقي في السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، الذي رأى أنه يعصر العنب ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك خمرا، وأما الآخر الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب يقتل ويصلب فتأكل الطير من رأسه، تأتي الطير وتأكل من لحم رأسه. قضي الأمر، طلب الأمر الذي فيه تستفتيان، الذي طلبتما الفتيا به وتم، فهو واقع لا محال. هذا يدل على أن تأويل الرؤى فتوى، لأنه الرؤيا كما جاء الحديث جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، يعني إذا هي وحي، جزء من الوحي، فلا يجوز الكذب في الرؤيا، ويجب على الإنسان أن يصدق إذا حدث، وعلى كذلك من يؤول الرؤى أن يكون صادقا. يعني أنا بإمكاني الآن تحدثني برؤيا وأضرب لك يمين وشمال تصدقها، لكن الله عز وجل يعلم حقيقة كل شيء، فإذا كنت صاحب علم في هذا المجال صدق، وإن لم تكن فاسكت، قل خيرا رأيت نحو ذلك. وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال يعني يوسف للذي ظن أنه ناج منهما، ظن يوسف أنه سينجو منهما، يعني حتى تأويل الرؤى مش أمر 100%، هو ظن يظنه المؤول. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكر قصتي وشأني عند الملك، الملك أعلى من العزيز، الملك هو رأس الحكم في مصر وهو أعلى من العزيز، فقال يوسف أن تصل كلمته إلى الملك عن طريق هذا، اذكرني عند ربك لعله يخرجني من السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنت الشيطان الساقي ذكر يوسف عند ربي عند الملك، فلبث في السجن بضع سنين، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سبحان الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع شأن عباده من حيث لا يشعرون ولا يدرون. هنا الملك رأى رؤيا، وقال الملك الذي عنده الآن الساقي الذي خرج من السجن إني أرى في المنام سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، يعني سبع بقرات هزيلات، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. السبع سنبلات يابسات، يا أيها الملأ، يا أيها السادة والأشراف، أفتوني في رؤياي، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال هؤلاء رؤيا أخلاق أحلام وما كان كذلك فلا تأويل لها، يعني أقول جواب مباشرة، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ولسنا أيضا بعالمين بتأويل هذه الأحلام المختلطة. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الساقي الذي نجا من الغلمين السجينين، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر يوسف عليه السلام ما هو عليه من علم تأويل الرؤى بعد مدة، بعد أمة يعني بعد مدة، أنا أنبئكم بتأويله، أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك فأرسلوا إلى يوسف ليؤول هذه الرؤيا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تمام. قول الساقي أنا أنبئكم، يعني بعد سؤال من له علم بالتأويل، فأرسلون يعني يبعثوني إلى يوسف حتى يؤول هذه الرؤيا. ثم ذهب إلى يوسف فقال يوسف أيها الصديق، يعني وهذا وصف ليوسف عليه السلام لأنه صادق، وهذه صيغة مبالغة تطلق على من يتحرى الصدق ويكثر الصدق ولا يعلم منه الكذب. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع، أخبرنا عن تأويل سبع بقرات سمان، يعني من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع بقرات هزيلات وسبع سنبلات. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ورأى كذلك سبع سنبلات يابسات لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك وإلى الناس لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. قال طبعا الله عز وجل بحكمته البالغة أراد من الملك أن يعرض هذه الرؤيا على هؤلاء، يا أيها الملأ أفتوني في الرؤيا. لو عرضت الرؤيا مباشرة على يوسف لما ظهر شرف يوسف، لكن لما عرضت عليهم وقالوا أضغاث أحلام ما نحن تأويل الأحلام بعالمين، ثم عرضت على يوسف ظهر فضل يوسف. يعني لو الآن أنا سألت سؤالا قلت إيش حكم كذا، قلت لا أدري، إيش حكم كذا لا أدري، إيش حكم كذا لا أدري، ثم بعد ما قال الجميع لا أدري قال واحد الجواب الصحيح، هذا يظهر فضله على الجميع. لكن لو قلت إيش حكم كذا مباشرة أجبتني لا يظهر فضل لك مثل ما ظهر لمن أجاب آخرا. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، قال يوسف معبرا هذه الرؤيا تزرعون سبع سنين متتابعة بجد، فما حصدتم فذروه في سنبله، فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله منعا له من التسوس. وذكروا هذا أنه الحب إذا بقي في السنابل لا يدخله السوس إلا قليلا مما تأكلون، مما تحتاجون لأكله من الحبوب هذا تخرجونه من السنابل وتأكلونه. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنين مجدبة يأكلن ما قدمتم لهن، يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة إلا قليلا مما تحصنون، إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك يعني من بعد تلك السنين المجدبة عام فيه يغاث الناس، عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع وفيه يعصرون ويعصر الناس فيه ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب، مع أنه هذا العام غير موجود في الرؤية، موجود غير موجود، لكن بعد الشدة يأتي الفرج، واستنبطه يوسف عليه السلام بذكائه وتوفيق الله له. نعم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقال الملك ائتوني به، يعني ائتوني بيوسف عليه السلام وأخرجوه من السجن لما بلغ تأويل هذه الرؤيا. فلما جاءه الرسول، فلما جاء الرسول إلى يوسف، رسول الملك إلى يوسف عليه السلام، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة، فاسأله عن قصة النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بما صنعن بي من المراودة عليهم. يوسف أراد ألا يخرج من السجن حتى تظهر براءته أمام الجميع. ذلك جاء في الحديث لو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو مكثت في السجن مثل ما مكث يوسف وجاء الداعي لأجبته، لكن يوسف عليه السلام آثر أن يبقى حتى تظهر براءته أمام الجميع. قال ما فضلكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين. قال الملك مخاطبا النسوة، لأن يوسف يعني لا يريد أن يخرج من السجن إلا وقد ظهرت براءته، لأنه لو خرج قبل ظهور البراءة قالوا أخرجه الملك بسبب أنه خدم الملك في تأويل الرؤية. قال الملك مخاطبا النسوة ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هذا تبرع من النسوة ليوسف عليه السلام، حاشا لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، له زوجة العزيز مقرة حينئذ ومعترفة، قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، الآن ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي، أنا حاولت إغواءه وإنه لمن الصادقين، وهو لم يحاول إغوائي. ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك قالت امرأة العزيز، ذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته أني لم أخنه بالغيب وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يوفق من يكذب ويمكر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذا من مواصلة امرأة العزيز بكلامها، وما أبرئ نفسي يعني ما أنزه نفسي عن إرادة السوء إن النفس لأمارة بالسوء، فشأن النفس أنها تأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة لكفها عنه إلا ما رحم ربي، إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك لأعوانه لما تبينت له براءة يوسف وعلمها ائتوني به أستخلصه لنفسي، جيئوني بيوسف أجعله خالقا لنفسي، فجاءوه به. فلما كلمه يوسف كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، صاحب مكانة وجاه ومؤتمن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف للملك ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولى. فيه طلب أن يتولى الإنسان ما يحسنه إن لم يوجد غيره. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن مننا عليه بالتمكين له في مصر، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، ينزل ويقيم في أي مكان شاء يوسف عليه السلام يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، يعني نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع أجر المحسنين. رجع الإحسان كذلك مرة أخرى، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص. الآية الأخيرة، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله أعلم.